يموت علامة وفهم ويجري وحيلي تقول إيه فريد الوقت فريد برد الفاء وهو الهمزة يقول كلمة ومني دور ها ها يدفع منه الطاء كهين هذا كهين هذا يدفع منه الطاء وإلها أصله فتهم فتهم مثلي هو العلم والطاء المحبوب لا ورد العلم ورد العلم ويؤمنك كمان هذا يكمل بالطاء لو الطاء تظهر بشيء ورد العين واضح وجود الجسر كما وحوري وحوري حور حين هذا وطاحين هذا نحن نجم هذا حوري حين ورد الله فإذا سمي بما وضع ثنائيا هذا المنقوص أصوى حرح حرح صحيح يا شيخ هذا حرح تارج حرح هذا ممكن مر معنا في ابن عقيل هذا خطأ الشيخ زي ما أقول لك صحيري حون هذا مر معنا انت في التعريف ذاته حري اقول لك ما حدث ما حدث الا الله ما فيها حدث حري حدث حري نعم ليس كلها ويدى يا شيخ يديا الياء اللام الياء هي إذا سمي بما وضع ثنائيا إن كان ثاني صحيحا إذا سمي بما وضع ثنائيا إن كان ثاني صحيحا نحن هل وبل لم يزد عليه شيء حتى يصلى ويجب ان يضع فيه بعد التصحيح ان يزاد عليه ياء ويقال غلي غلي او هلي بزياره الياء ان زاد عليه ياء وإن كان معتلا وجب التطهير. وإن كان زيادة في الياء. وجب التطهير قبل التطهير. ويقال في دم قبل التصغير. وكيف وما علامة؟ علامة. ثم بعدين تزاد في التصغير. علامة. لب. لو لب. وكذب للتشريف وماء بالمد وذلك لأنك زدت على الأليف هذا أليفا فاستقى أليف هذا وبنية الثانية يشفى همزة همزة في ماء ماء ماء ماء ماء لا وإذا تغدى وإذا صرفت عطيت عطيته حكم تبدي وحج وما وتقول في نفسك يوجد كما تقول يوجد وأصله وحصلهما يوجد أي الحالة لازم أنا واو هذا الفكر يعني اشتبعت لا ليس اشتبعت وبيل وتقول في وقت يكل ومن هو يجو بثلاثي ياءات وما تقول ويس ويس وتقول موجود وما تقول تصدير الماء المشهور موجه إلا أن هذا لامه هاء موجه بدليل المياه ايه هو الماء وأما ما هذا الذي لا فيه ما يعرف كله أشكال بدل من الواو لا لا لا لا لا لا لا لا لا ها لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولذلك إذا صغرته تقول فيه المؤمن ويله وأما ما الذي لا يعرف الذين يقولوا الآن الدين موجه موجه هذا مما مما الأستاذ الذي أبدلت الذي سويت أليف هذا لازم تقولها أليف أليف هذا وتبني الأستاذ يا مهندس ها؟ هذا جمعه التكسير أمواه مياه أيه الكسرة كسرة كسرة تعالوا هذا كسرة من كسرة هذا أمواه طيب هذا إنسان في أمواه هذا جمع طب ما هو طب الزهر أيه كذا وذلك أنا فكرهم وتكفير الترخيم التعميد لازم زيادة الصالحة للبقاء وتحذيفها ثم توقيع التكفير على أصول ومن ترخم ومن ترخم لا ومن ثم لا يتأتى فيه الذكر وتفضل إنما فيها أبيان متجردهما ولا في نحن متنحنز نحنز بامتناع البقاء الزيادة فيهما وإعدادها بالزنة ولم يكن له إلا صيغتان وهما صحيح وعنده حميد والثلاث في أحمد حامد ومحمود وحمدون وحمدان وفعيل في حري في مصر وفي خطاب لا فعيل لأنه بالزيادة باقي فيه زيادة ما يبقى فيه الزيادة طب هنا مرمى طبع روح كلها روح بس كلها روح بس لا وكلهم في الخط الثاني الثاني لازم تحطوه الدار وتمينوه بالدار مثل سنن من هذا الخلاف مونس مونس هذا عار من الدار نعم وتقول سنن وكذلك يدي وحين في المضيق وكذلك كفيفه وتنفق وغير ذلك ودونه بدون الحال وكذا إن عرضت ثلاثيته بسبب استثناء وسماء مطلقا ومجدة يكون فيه ثنية عرضت ثلاثيته يضيع وحمراء وخضراء وصغارين وخضر التخفيف بخلاف تزني وجباها وحدثت ريفا تكملها ايه؟ بالتع وبيضة وتكرار ترسل إلى مونس كذلك حمراء لا حميرة لا بخلاف نحن سجل المدخلين اللي فيها الدفع لا تلحقوهم الطاء ومن أنسها ولا يلتبسها بالمصر بخلاف نحن خمسين وستين ولا يلتبسها بالعدد المذكر وبخلاف نحن زينبا لأنه رباع ما هو خلاف وسعاد يتجاوزهما إلى الثلاث وكذا ترك القتال في تكوين الحرب قريب ولكن هذا شاك قريب ودرعي وعربي ونعلي ونحنيهن مع ثلاثيتهن وعدم النفس والكلاب هو في تصوير وكذلك الاسلام بالتاء في تصوير وراء وامام وقدام مع زيادتهن على الخلاف كما اخره ولا يصغر من غير المتبكر ولا يصغر من غير المتوسط تصغير من وراء هي أربعة أفعل في التعجب الأنفاق بها. ما ذكر الشيخ أنا هنا مذكورة وراك كيف صدر يا شيخ وراك وراء وقدام كيف وراء وعمال بأه وبيتي متو وبولي مرح بأه مرجئه يا ماء مجدها لازم التاء مرجئه يعني بالتاء في اخرها مرجئه مميمته انا قصدي التاء مربوطه مثل لا تعدم الحديد الكفاء وداي بي هو هذا خالد ما ايش خالد عندك ايش هو ما في شيء أمام وراء أمامه هو مريئة وقضيت مثل مريئة هذا التكميل هذا يبين أن يكون مثل هذا هذا هذا نعم أنه هنا يقول وجه كتاب وعيد كتاب وعيد لتصدير فيه سهولان تكميله بالتاء أيوه وكذلك مع زيادة معنى السلام نعم لو كنت بلغة مثلنا هما هما لا ولا يسخر من غيره واستلابها أكبر واستلاب التاء في تفعيل وراء التي هنا يسقط فوق الثلاث وأمام فوق الثلاث وقدام مع زيادتهن على الثلاث هذا شرط مثلاً بالتاء فيهن أنا نمشي ولا يصغر من غير المتمكن الا اربعه افعل في التعجب هذا كما لا تفعل والمركب المسجد وفي بويه في لغه من بناهما في لغه من بناهما هي بعد ذلك أما من عربهما فلا إشكال تصويرهما وتصويرهما إيش؟ تصوير متمكن تصوير متمكن ماء حي ماء حي في ماء وذو حي كلام صعب وعين بكة وذو حي وصوير بكة وين ثم ذلك منه في خمس كلمات وهي ذا ذي وتاقي وذاني وتاني ذياني وتيا وولاء والاسم الموصول كمان وثم ذلك منه قصر في خمس كلمات وهي الذي والذي الذي الذي وتثنيتهما وجمع الذي ويوافقهن ويوافقن وصير المتمكن في ثلاثة أمور استلاب الله الفاتح والتزام قول ما قبلها مفتوح والنذر ونجوم تكميل ما نقص منها عن الثلاث ويخالفناه في ثلاثة نظر وقام وليهما على حركته الأرض حبتين هذه انها باقيه وزياده الحبتين اريد في الاخر المدن من ضم الاب وذلك في غير المخصوم بزيادته وفي الهيئه من الذنب وان الياء تحت ثانيه وذلك في ذا وتزيا وتيا تقول زيا وتيا ليليا وجفت الله الاولى وزيان وتزيان وتقول ليليا ليليا بالقصر بلغه من قصر ولا وبالمد إلي إلي وبالمد كلمة من مد وتقول لزيا ولتيا ولتيا وتيا وتزيون إذا أنت تقولها اللاتي صغرت اللاتي قلت لتيا لتيا لتيا لتيا ثم جمعت بالالف والتاء وقلت لتيا واستغنوا بذلك عن تقدير الله لله ولا يستغنوا اتفاقا للإباء ولكن للاستغناء بتكبير خلافا للإباء استغناء نزيد بالهمزة بس القصر أليا مد أليا أسأل يا شيخ جمع كان ما أتى بنا هذا باب النساء ما ذكره هذا باب النساء إذا أردت النسبة إذا أردت النسبة إلى شيء فلا بد لك من عملين في آخره أحدهما أن تزيد عليه الياء أن يسببك تقول يا هذا حصى أعاد والثاني أن تكسر وتقول في النسبة إلى دمشق تكسر دمشق وتحدث لهذه وتحدث لهذه الجال وتحدث لهذه الجال أمور في الآخر لا في الكفر وأمور متصلة بالآخر أما التي في الآخر ففي الكفر أحد يقول هذا مشكلة يقول مشكلة في مسؤول لا بكسر الدال دمشقي دمشقي كسر الدال لا لا لا لا لا ما في دمشقي يا شيخ هذه العبارة أن تكسره هذه إيش تكسره لمن هو أن تكسره هذه لمن يا شيخ؟ والثاني عن تفسيره من هو؟ أبو هلاو المشدد الواقع هلاو التفسير إذا كان صحيح كذا صحيح الله كانت دائرة وكانت أحداه من دائرة هذا هو الشبس أول كفية أساس الأجل وتقول في مصر إليه ما شكله ويتحل من جل من توب ونجل من توب إليه ولكن يختلف الأحداث ولهذا كان إيش بقاء علما ولا جلي ولا منصري ولذلك يتبع إليه يقول تحديث الله بقاتل قاتل هذا غير من كله عالي ونصل الآن إذا نصب لي إنصاب هم عصائف خلاص خرج وصل العالم إلى بس تحضر بس الثانية نحن مرمية أكلوه مر بوموت يا ما قلبت الواو هذا عرفت لذا تواو مسلوب لذا تش يا عيد هما تقياه الأكل تقياه أكل أيوة وصارت مرميجة هاي الآن إذا أردت منك بأريك ألا أحسن تحل أنها تحليل أن لا أليا وشاكي بياضي لأن قال لك تواهن إحداهما أكلية ولا لا ولكن بعض العرب قالوا فيه نحن مرمادين القلب والياء واو فقالوا فيه مرمادين هذا معنى قبل المرمي وقيل في المرمي مرمضي ولكن المقطع المرمي المرمي واضح وتكون مرمضية ومقعت اليوم ومقعت اليوم اسمع للتصريف اللي ما يجبته تمام تمام أصول الكلمات تمام ومقعت حتى في الجامعة بعضوها ما يجبته ومقعت اليوم المسببت بعد حسين وجبت الأولى وقلبت الثانية ليس حديثة ثم الذي فاز باب أنا فتقول في أمية أموية لا أموية تبشر هذا تفضل بلا إيه أولا نحن نصيب في بعض النساء أقول لك أسكت لا تجد الله أسكت بس نحن أماضي والدارع في الإسلام نحن الآن يعني في النسل أميتها هذا فيها لا آن النسل أنا إذا صغرتها إذا ترتبت إليه ماذا تحرير الحمد لله الاولى هم هم لا ليش الحمد لله الاولى والله المثاني واضح فيها فيها يا اهل قبلهما حرف واحد لازم تحديث احياء الزاي ما تترك الاصل ورسلون هذا سماعي أيوة هذا عمره إنما لأنه وعيل هنا يوم مفضوعة المؤتر وعيل في المؤتر إذا كانت مختومة في المؤتر هناك تحدث الياسي ويفتح ما قبل يوم ما قبل متى زهينة زهن وأما قريش ما فيها كار ولذلك يعني نقطة العرض اللي ينسبونه ويقولون القراسية وهذا سماع ما هو قياس القياس قرشي.